بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. فكتاب الله عز وجل هو المخرج من الفتن، فنسأل الله تعالى أن يقينا الفتن وأن يجنبنا إياها، إنه ولي ذلك ومولاه. تذكرت أثرا وحكمة عجيبة من حكم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي صاحب المذهب محمد بن إدريس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول هذا الإمام: من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. صيانة النفس في أي مكان وفي كل وقت. فأنت مثلا تجلس في مجلس وتتحدث مع القوم وتتجاذبون أطراف الحديث، والحديث المنتشر بين الناس الآن هو الحديث عن السياسة، ولكل وجهة، كل له رأي وله نظرة وله فكر وله منهج. فنرى الأحباب قد صاروا أعداء بسبب عدم الاتفاق، ونرى الأصحاب قد افترقوا ويسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا بسبب أن هذا قال لا وبسبب أن هذا قال نعم، إلى آخر هذه الأمور الخطيرة. وكل هذه الأمور من الفتن، من الفتن. فينبغي على العاقل أن يصون نفسه. اتصلت ببعض مشايخنا من أهل العلم، فقلت له بحكم الدعوة وبحكم الكلمات والخطابة لابد أن أسأل نعم أم لا يا شيخ. وربما كنت تمشي في الطريق وإذا برجل قد استوقفك: يا شيخ نعم أم لا؟ فإذا قلت له الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والله قال: يا شيخ نعم أم لا، نعم أم لا، نعم أم لا. وفيه ما لنا أنا رجل دين، ما لي وللسياسة أنا. فإذا قلت له نعم، فإن كان موافقا لك قال لك: بارك الله فيك. وإذا قلت له مثلا لا وهو يختلف معك قامت الدنيا، أنت عدو، أنت كذا، ونسمع السب والقذف واللعن. ووصل الأمر بين بعض الناس إلى الاشتباك بالأيادي وسالة الدماء، وقتل من قتل. ما هذا؟ ما هذا؟ أمة تلعب، أمة تلعب. فقلت له: يا شيخنا موقفنا حرج. قال: إذا سئلت فقل اسألوا العلماء ولا شأن لي بهذا الأمر. الله، جميل، رائع. لماذا؟ لأن هذه المسائل الخطيرة لا يتكلم فيها إلا الكبار. الآن مثلا تقع بينك وبين زوجك مشكلة فتقول له طالق، ثم تمكث قليلا وتندم لماذا فعلت، والعيال والله طيبة، فيخرج من المنزل وإذا رأى رجلا بلحية، يا شيخ الحمد لله جاءت النجدة، أنا وقعت في شجار مع امرأتي وكنت غضبان والله لا أقصد، وقلت لا أنت طالب، المهم أنه بلحية أو أنه يؤم الناس أو أو أو أو رجل طيب يصلي في الجامع وخلاص، فأقول له يعني أطعم 1000 مسكين، مانيش عارف جاب 1000 دي منين أو 500. يا رجل، ده مرة رجل كان في الصلاة يؤم الناس، رجل يدعو إلى الله ودخل وصلى وأم الناس، وإذا بصوت المحمول يعلو في الصلاة، هذا أمر وارد، فلما فرغ الإمام هذا من صلاته قال صاحب المحمول إذا أراد أن يتوب فعليه أن يبيع المحمول وأن يتصدق بنصف ثمنه ليغفر الله له. ده فين دي؟ ده الإمام أحمد ما استجرش يقول الكلام ده، انتشر الجهل والخرافات والكل يتكلم والكل يفتي والكل يسب والكل يلعن، فتن خطيرة خطيرة، زلة اللسان هذه قد تورد الإنسان النار. أما إذا قال الله أعلم لا أدري، سألوا العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهناك فرق بين الواعظ الذي يذكر الناس والذي يعتلي المنابر لتعليم الناس، وهناك فرق بينه وبين العالم. العلماء الربانيون قلة، وما أكثر الوعاظ والخطباء والمتكلمين، ما شاء الله في جمعية واحدة ما يقرب من 100 خطيب في جمعية واحدة، عندنا جمعيات وخطباء لكن العلماء قلة، كما قال ابن مسعود، وهذا ليس كلامي، قال ابن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال أنتم في زمن قليل خطباء كثير علماء. الصحابة، هذا القرن المفضل العظيم والتابعون الذين جاءوا من بعدهم كان فيهم الأئمة العلماء، ما أكثر العلماء والأئمة والعباد في القرون الثلاثة المفضلة، والقرن 100 سنة، وسيأتي من بعدكم زمان كثير خطباء قليل علماء. المتكلمون كثر كثر كثر كثر، وربما وقف وتكلم وقد اعتلى المنبر وأدخل صاحب نعم الجنة وأدخل صاحب لا النار، انت مالك ومال الجنة والنار، انت ما شأنك انت بالأمور الغيبية؟ هذا كلام مستقبح مستبشع في النفس. يا أخي، إذا تكلمت عن الحلال والحرام، والحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه، فلك أن تقول ومن خالف ومات على ذلك وهو مصر، إن كان مسلما ليس في مقدورك أن تقول دخل النار. يعني لو أنك رأيت رجلا يفعل معصية ما، يشرب المخدرات مثلا، وخرجت روحه فجأة، ليس لأحد على وجه الأرض أن يقول هو من أهل النار، أنت مالك ومن رحمة ربنا، أنت ما شأنك أنت يا أخي؟ تدخل في علم الله، في علم الغيب. ده رجلا من بني إسرائيل، رجل قائم على المعصية ورجل طائع لله عز وجل. فالطائع كلما رأى العاصي ذكره وعنفه وقال له: أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك أن تترك؟ أما آن؟ أما آن؟ وذات مرة لقي الطائع العاصي فشدد عليه القول، زجره وعنفه والدعوة مش كده. انت رجل يعني خرج من بيته متوضئ ونزل عشان يصلي الجمعة يسمع علم، مش تقعد تقول لي مجالس واحزاب وبتاع، ما كفايه الاخبار 15 ساعه. لك يا شيخ الناس جايه بتكلمني، يا شيخ نفسنا نسمع قران بقى، ما ينفعش كده يا اخوانا. وفتن حتى وصلت الى المساجد، يقول لك لازم السياسه من الدين ولازم نبين. طب وانت اديت للناس علم دين اول عشان تقوم السياسه من الدين؟ طيب اين علم الدين؟ اين الفقه واين الحديث واين التفسير واين المقارئ؟ وما انتوا اصلحتم وبعدين الناس قالت لا مش عايزين الاصلاح بتاعكم. لازم يخلوها يقلبوها سياسه، حتى المساجد صارت دورا للسياسه. المهم فقال له الرجل، طبعا كل انسان يقول لك خلاص انا روحي بقى ايه صبر هينفذ اهو. فقال له: او ارسلت علي رقيبا؟ تمام خليني وربي روح. فقال الطائع غاضبا: والله لا يغفر الله لك انت. فتكلم الله عز وجل فقال: قد احبطت عملك ايها الطائع وغفرت للعاصي. تقوم تدخل الناس بتاع نعم الجنة وتدخل التاني النار بتاع انت مالك ومال؟ ما هذا ما هذا ما هذا؟ شيء عجيب يا إخوة، والله إننا في حاجة إلى العلم النافع. بالأمس كنا في مقرأ وقرأنا في سورة الأعراف قول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فقلت لهم: قفوا، هذا هو العلاج، علاج رباني، لأن كل إنسان لو نوى الإصلاح في نفسه أولا ثم في مجتمعه ما رأينا تلك المناظر العفنة. بلحيته قد كده وطلع لي بتاع وقال لي حي على الجهاد. جهاد مين يا أهبل؟ جهاد مين أنت؟ أنت شؤم على إخوانك بلحيتك هذا، محسوب على المسلمين وعلى لك محسوب. لكن لازم نعرف انتماءات دول ايه. احنا قلنا ان في ناس من اهل البدع والعياذ بالله، عقيدة التكفيريين اللي بيكفروا الناس والمجتمعات ويلبسون خلاص لباسنا ويتكلمون بألسنتنا. فلازم عشان ما تحكمش وتعمم تقول كل سني يبقى كده، هذا خطأ، انت ظلمت الآخرين. فكل تلك التيارات وهذه الأحزاب وهؤلاء المتكلمين ماذا يريدون؟ يبغونها عوجا؟ يعني الإصلاح لا يكون إلا بالمظاهرات وإلا بالإحراق والنيران؟ لك حرية رأي. يعني هذا الإصلاح لا يكون إلا بسب الرئيس علنا؟ ما انت كنت بقالكم 30 سنة بتاكلوا، مش عايز أتكلم. يعني لما جاء رجل يذكر الناس بالقرآن، أنا مش هتكلم مش همدح حد، لكن أقول جاء رئيس يتكلم بالقرآن، أنا ده حسنة اهي يا عم، بقول آية لو أنت سببت هذا الذي يتكلم بكتاب الله. وقبل ذلك كنت لا تتكلم في رجل من أراد أن يصافحه قتل. حدث البورسعيد، رشاش اتفرغ في قلب الراجل، قال لك ده كان جاي يقتله، الراجل راح يسلم عليه، كلكم شفتم وعرفتم، هتفكر تسلم عليه بس تتقتل. وكان الناس لا يتكلمون. ما يبقاش كده النقد، مش ده نقد بناء. لك ان تتكلم بالنقد البناء والافكار الطيبه وان تعترض وتقول لا وتقول نعم، لك لكن في حدود الادب. اختلف مع اخي؟ لا يا أخي، والله أنا أرى يعني خلاف ذلك، لأن ذلك بالإقناع والحجة والبرهان. المهم يبقاش في معاصي وذنوب واشتباكات بالأيدي وإراقة للدماء والتحدي والعند والفجور ماذا ماذا، كل هذا بسبب الابتعاد عن شرع الله. لك احنا عايزين الشريعة تطبق. طب وانت انت الشريعة ماذا عن الشريعة في نفسك انت؟ وانت يعني انت قمت بتحجيب النساء وقمت برمي التلفاز القنوات الشيطانية الرموت اللي بتقعد تدرف قطك وبعيد عن اعين الناس وشغال، والبنت راحت درس الساعة 12 ورجع الساعة 1 بالليل او الساعة 11 وراح في الثانوية العامة. انتم اصلحتم انفسكم اولا؟ وهل انت اقبلت على الله وخيبك الله في المقارئ ومجالس العلم وأدينا الصلاة في أوقاتها وصلينا الفجر في جماعة وحاولنا أن نقلد النبي صلى الله عليه وسلم وأصلحنا ذات بيننا وصلنا الأرحام وفعلنا وفعلنا، وهل خيبنا الله عز وجل يوما ما؟ من الذي جرب ومن الذي أقبل على الله عز وجل ورده؟ لكن كل ما نسمع هو سب الرؤساء وسب الحكام. ده انا خايف لحسن الانبوبة تفطى في البيت يقوموا يشتموا الرئيس. ده كل حاجة، كل شيء، كل شيء يا اخي ده ظلم. اتق الله، اتق الله في نفسك. كل شيء فعله الرئيس، وقبل ذلك كان لا يفعل شيء. يعني السابق كان لا يفعل شيء، كان مبرئا منزها مطهرا عفيفا شريف. ده رجل الحرس بيقول احنا اول مرة نشوف واحد رئيس بيصلي، شيء عجيب. المهم أنني لا أمدح أحدا، لكنني أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل وبصيانة النفس. أنت تدخل في حوار مع أخيك هو عايز يقول وجهة نظر، ما خلق سيبه، هو أنت هتكرهه؟ لا بد أن يدخل معه في جدال، ولا بد أن يقنعه بأنه مخطئ، ويصل الأمر إلى السب وإلى القطيعة، وإني مش عايز يمر من الشارع لأن ده بتاع نعم ودول بتوع لا. يعني خلاص صرنا الأوس والخزرج، صرنا أحزابا. يا أخي جاء الإسلام ليجمع الناس على الحق والهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ألفة ومحبة واجتماع وتوحد واستمساك واستعصام بحبل الله عز وجل، وإقبال على الله عز وجل مع التوبة النصوح، مع إصلاح النفس، مع الكلم الطيب في جميع الأوقات. ضبط النفس مع الكلمة الطيبة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أنا أريد أن ألخص تلك الكلمات في يعني في قول واحد: اتق الله عز وجل في أنفسنا ونبدأ بالإصلاح، ونحترم غيرنا حتى وإن خالفنا. مش خلاص بقى شيطان رجيم عشان بقى نعم وانت بقيت ملك عشان لا، ما نعم وما لا. ما هذه الكارثة التي نزلت بنا وحلت بنا؟ اخي اتق الله في نفسك وشوف اقوال العلماء، جماهير العلماء قالوا ايه، واصحاب الرأي واهل المشورة، وخليك مع العلماء وخلاص، استعن بالله. مثلا يعني مثلا كان لك شيخ عالم أنت تحبه مثلا وهو من أهل العلم الثقات، وأفتى في المسألة، فلك أن تتبعه حتى وإن خالفت الآخرين ما دام هذا عن اجتهاد. يعني الأمر يعني ليس لنا أن نصل إلى أزمة فيما بيننا في التعامل، فإن هذا لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضى. أو كلما جاءت مسألة جديدة، استفتاء، دستور، كذا، قانون، رأينا تلك المناظر وهذه المآسي التي لا تنتهي، كل هذا بسبب مخالفة أدب القرآن، أدب القرآن. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وأن يعلمنا وأن يعفو عنا، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.